الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الدعاوى والبينات. باب ده يا جماعة من أهم الأبواب بالنسبة لمن تصدر للقضاء، وهذا الباب إنما يتعلق بقضايا التعارض وكيف نرجح بين أمرين. ودائما القاضي يستحضر في عقله قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل تحريم الأبضاع، الأصل بقاء الحياة، الأصل بقاء الزوجية. دائما يستحضر في عقله الأصل في القاعدة الأصلية، ثم بعد ذلك لا ينتقل منها إلى غيرها إلا ببينة صريحة. يعني يا جماعة، إذا تعارض رجل مع امرأة ادعت الطلاق وهو أنكر، فالقاضي يحكم ببقاء الزوجية عند الأصل، فلا ينتقل من بقاء الزوجية إلى انقضائها أو إلى الطلاق إلا ببينة قوية تؤكد قول الزوج، وهكذا. عشان كده في قضايا المفقود وفي قضايا الجنين، في قضايا المفقود بنقول الأصل الحياة، فلا يحكم القاضي بوفاة المفقود إلا ببينة أو بغلبة ظن بطول أمل. فوجود مصلحة في المرأة أنها امتنعت عن أن تتزوج من رجل آخر، وكذلك وجود مصلحة للورثة في أن يتملكوا أنصبتهم من الميراث، فعشان كده بنقول بيحكم بغلبة الظن بعد انقضاء مدة بعينه. فهذا الباب يعتبر من أهم وأخطر الأبواب، لأن به يحكم القاضي في التنازع في الأمور كما تنوي. نعم، سلف فيها أهل العلم، بعضهم عدها بأربع سنين، وبعضهم زاد، وبعضهم خلل، وبعظهم أطلقها بغلبة الظن. يعني هقول لك هذا، غلبة الظن يعتمد عندنا في مسائل كثيرة. يعني إذا غلب على ظنك أمر من الأمور، فمعنى ذلك أنه يؤخذ في الاعتبار. بمعنى في مسائل كثيرة من مسائل الفقه، أو غالب مسائل الفقه هي مسائل ظنيات. يعني هل مس الذكر بدون حائل ناقض للوضوء ولا مش ناقض؟ عندنا حديثين بينهما تعارض في ظاهرهما. الأولاني هو بضع منك، الرجل اللي سأل النبي فقال هو بضع منك حتى منك، والثاني من مس ذكره فليه فليتوضأ. دعا الشافعي أن الثاني نسخ الأول، فالحكم عنده بأنه ناقض. وعند الحنيفية جعل هذا صارف من النقض إلى استحباب الوضوء مع صحة الإيه؟ مع صحة الطهارة. فمن مس من غير حائل فوضوءه صحيح عند الحنيفية، ولكن إن توضأ فهو أحسن خروجا من الخلاف، ويسن لحديث من مس ذكره فليتوضأ. مسائل بالكيفية دي، غلبة الظن ظنا يقينا، يعني ما فيش قطع في المسألة. الدليل ظني محتمل، ظني محتمل، يحتمل وجه واثنين وثلاثة واربعة، فيرجح أحد الأئمة هذا القول خلاص، أو هذا الوجه، أو هذا الاحتمال من الحديث بقراء عنده، قراء نصية أو قراء عقلية. قال الشيخ في البينة: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه. واحد ادعى وقال إن فلان أخذ مني مال، الثاني أنكر، إن أقر خلاص انتهت القضية، فالإقرار أقوى الأدلة. طب أنكر، يطالب القاضي المدعي بأن يأتي ببينة. أي أنواع من أنواع البينات، كشهادة الشهود وهي أقواها، ككتابة موثقة مثلا في شهر العقاري إلى غير ذلك. يعني كتابة كتب كتابا على نفسه أن عليه دين لفلان إلى آخر هذا، فدي بينات. إن قدم المدعي البينة قبلها القاضي وحكم له، وإن لم يكن له بينة فالقول قول من يا جماعة؟ المدعى عليه، لأن مع الأصل الأصل والأصل براءة الذمة. طيب، قال الشيخ: الأصل في الدعاوى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. حديث في رواية البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمعنى في جانب البينة في جانب المدعي أنها حجة قوية لانتفاء التهمة. لو قال لإثبات التهمة كان أولى، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا أو ضررا. وجانب المدعي ضعيف. ليه ضعيف يا جماعة؟ لأنه يعارض الأصل اللي هو براءة الذمة، لأن ما يقوله خلاف الإيه؟ الظاهر. الظاهر يعني يا جماعة براءة الذمة. فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه، واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم، يجلب لنفسه بهذا اليمين النفع، وجانبه قوي. ليه جانب المدعى عليه قوي؟ لأن مع الأصل يا جماعة، والأصل براءة الذمة، لذلك كان الاكتفاء بالحجة الضعيفة وهي اليمين. الصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، قول المدعي يخالف الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. فإذا أقام المدعي البينة قضى له بها، أي القاضي حكم له، ولو كان بعد حلف المدعي عليه لإطلاق الخبر وقدمت البينة على اليمين، لأن اليمين من جهة الخصم، وهو قول واحد بخلاف البينة فيها. فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعي عليه مدعى عليه للحديث. وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي، يعني المدعى عليه أقسم فقضى نبينا على الخصم اللي هو المدعي. هننتقل لحاجة تانية. وإن نكل عن اليمين، يعني رفض يحلف، ردت على المدعي فيحلف ويستحق بذلك. أنت قلت البينة على المدعي، الأول الإقرار، ما فيش إقرار، يطلب القاضي من المدعي البينة، مفيش بينة، هيطلب القاضي اليمين من المدعى عليه مرضاش يحلف، يعود إلى المدعي فإن أقسم بالله أن له عنده مال فهذا يقوي جانبه. قال الشيخ: إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه رد اليمين على المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، طالما المتهم رفض نرجع على صاحب الاتهام، وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف، وهذا مستفيض عن الصحابة ولم يظهر منهم مخالف. فإن لم يمكن تحليفه الآن لأنه صبي أو مجنون، فالمشهور عندنا انتظار البلوغ والإفاقة. وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات، يعني واحد أوقف مالا على المسلمين ثم أنكر، فطولب من وكل عن المسلمين بتقديم البين، ما فيش بين. طب أخينا رفض أن يحلف، مفروض يعود الحلف على المسلمين. طب المسلمين دول جماعة غير محددة، مسلمين وخلاص، الوصية لميتين هنجيبهم منين يحلفوا؟ قال الشيخ: وإن كان الحق لغير معين نون هنا جماعة علشان تنوين يقوم مقام التعريف، إن كان الحق لغير معين كالمسلمين وكمن مات ولا وارث له، إذا وجد في دفتره، يعني اللي وصى بالحق ده مات يا جماعة مثلا، إذا وجد في دفتره ما يدل عليه أو ادعى الموصى إليه أنه أوصى للفقراء بكذا، فإنه والحالة هذه يحبث المدعى عليه لو كان عايش يا جماعة حتى يحلف أو يدفع الحق. يبقى لو واحد وصى وأنكر نحبسه، القاضي يحبسه لغاية إمتى؟ إما إنه يحلف وإما إنه يعترف ويدفع الحق، لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين. هيحكم إزاي؟ المفروض إن أنا هرجع الحلف من المدعى عليه إلى المدعي. طب المدعي ده شخصية غير معلومة، ماتوا أو طلاب العلم وانتهينا، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ نحبس المدعى عليه لغاية ما يعترف أو يحلف أنه لم يفعل. لا الحق أثبته بالإقرار أو بالبينة، وليس النكول واحدا منهما، ولا يمكن رد اليمين. هترد لمين؟ لأن المستحق غير معين، لا فلان ولا علان، دي مطلقة. ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق، فتعين الحبس لفصل الخصومة. قيل يقضي بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة وفي وجه يخلى ومتولي المسجد والوقف هل يحلف إذا نقل المدعى عليه ففيه أوجه والمرجح لا والمرجح لا. يبقى خلاص الأمر لازم يحلف محلفش يتحبس لغاية ما يقر أو يحلف يا جماعة. نعم المسألة أنا دلوقتي جيت وقلت يا جماعة أنا وصيت بثلث مالي للفقراء حلو كده وبعدين لما جاء الوقت اللي أنا حددته للخروج من ثلث المال أنكر أنكر فبقى دلوقتي فيه مدعي شخصية غير معلومة مش معينة اللي هم الفقراء ومدعى عليه اللي هو أنا اللي قلت هطلع من دلت مالي مش كده؟ الفصل في القضية دي يجي ازاي؟ أولا الإقرار إن أنا أقر نعم أنا قلت هطلع من دلت مالي أنكرت دي تيجي المرحلة الثانية البينة ندور على بينة بالبينة يقضي القاضي علي بأن أخرج من ثلث مالي مفيش بينة هتيجي مرحلة تانية مرحلة الايه اليمين اليمين على المدعى علي القاضي يقول لي احلف إن أقسمت بالله أنني لم أفعل خلاص هيحكم لصالحي وإن تركت ما رضيتش أحلف ده اسمه ايه نكل عن الحلف او النكول هنا لو كان الخصومه بين طرفين معلومين القاضي حينتقل مني الى الخصم اللي هو المدعي يقول له احلف فيقسم بالله انني قد اوقفت ثلث مالي للفقراء هيقضي على طول القاضي له طب إذا كان المدعي ده شخصية غير معينة مش معروف فقراء ميتين طلبة علم مسلمين إلى غير ذلك هيبقى في جانب من القضية غير مستوفى اللي هو المدعي طب مين اللي أقام الدعوة واحد من هؤلاء الذين نطلق عليهم محامي مثلا أو الوصي على هؤلاء أو الوكيل عنهم فهذا ليس بصاحب قضية ليس طرف وبالتالي لا يحلف ما نقدرش نرجع له باليمين على الراجح وعلى الصحيح في المذهب يبقى الحل هنا ايه يبقى لابد من توقيع عقوبة على المدعى عليه لأن الطرف الأوحد فيحبس يحبس إما ليقر يقول اه حصل واما ليقسم بالله ليحلف ان هذا ما حدث فان اقر خدنا الثلث ان اقسم بانه لم يفعل لا يؤخذ من ماله شيء مفهوم يا جماعه طيب نعم وانت بتشتري السلام في كل الناس ليه يا عم الشيخ لو افترضنا ذلك ما وجدنا رجل يزني ولا يسرق لو افترضنا ذلك لأخذنا بأقوال الناس ومنهم الفاسق وغيره ونحن اشترطنا العدالة ليه هذا رجل حبس الحلف دي عقوبة تعزيرية عقوبة تعزيرية للقاضي علشان يستخلص الحق ده بيقضي عشان كده من سلطته انه يحلف كعقوبة تعزيرية وليست عقوبة قضائية ما يقدرش يقول حكمت المحكمة بتوقيع 50 سنة على واحد لا ده حكم والحكم كل شرع الله سبحانه وتعالى. إنما التعذير ثلاثة أربعة أيام يحبسه شهرين ثلاثة علشان نعترف منه ونطبق حكم الله. خلاص يؤخذ بقوله يؤخذ بقوله. ولكن إذا أقسم وإنت رحت جبت بينة قلت لا ده الراجل ده كذاب خده أدي إيه أدي وثيقة مسجلها في الشهر العقاري بهذا المعنى بخط إيده يبقى انتهى الأمر. إنما لو ما فيش القاضي هياخد بحكم بقول لأنه أقسم. أنا لينا في الحاجات بتاعتنا دي. ليس بمدعي. هو وكيل ورثة مثلا ميتين. هو وكيل. فأقام الدعوة. وإن هو يمكن مدعي. لا ما ينزلش لأنه ليس طرف ليس له نفع. إذن هو باشر باشر ما هو باشر بالوكالة. مين وكيل؟ وكيله صاحب القضية الأصلية اللي هو المدعي اللي هم موجودين دلوقتي وكلوه. يعني عندنا واحد مات يعني نضرب قضية كده عشان تبقى موضحة. واحد مات وخلف من امرأة تزوج بها عرفي مثلا وله أولاد أصليين هم أنكروا النسب ودي ست دي أو العيال رفعوا قضية لإثبات النسب. القضية في المحاكم عندنا لا تكون إلا بوجود محامي والمحامي هو موكل هو الوكيل عن هؤلاء هو كل اللي بيعمله يباشر الإجراءات. ولكن عند اليمين مش هو اللي بيحلف الموكل خدت بالك بتيجي كده يعني لأن ده مجرد وظيفة بيؤديها. بدأ يدخل لنا شوية قضايا. إذا تداعي عينا في يد أحدهما اثنين اتخصموا على شيء اثنين اتخصموا على ساعة الساعة دي في ايد مين في ايد واحد اللي لابسها يقول بتاعتي والتاني يقول ايه لا دي بتاعتي معاك يا عم بينة لا تحلف المدعي عليه قال احلف ورحلف فنحكم بمن إذا تداعي عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد يبقى اللي في إيدي إيه الساعة وإن كان في أيديهما تحالف ويجعل بينهما الاثنين ماسكين خروف واحد ماسك قرن يمين والتاني ماسك قرن شمال ده يقول بتاعي وده يقول بتاعي احلف تبين لا ما فيه احلف اقسم بالله ان الشاة وثاني اقسم بالله ان الشاة له نعمل ايه نقسمها بينا ماشي يا جماعة لان ما فيش هنا اصل تركن عليه يعني الاصل اللي فوق الاولين المسألة الاولى ان صاحب اليد او ان الشيء لمن يده عليه اللي بعش فيه هو احق به طالما ما فيش بينا للتالي بيفصل المسألة نقرأ التفصيل وليه. إذا تداعيا اثنان عينا ولا بينا فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع إيه مع يمين لأن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة قلت له قال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى غير ذلك إلى الآية آية في آل عمران أخرجه مسلم ونحو والبخاري بأسم منه. وإن كان المدعى عليه في أيديهما الاثنين مع بعض ولم يكن في يد واحد منهما حلفا الاثنين حلفا فجعل بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك. عايز يا مشيخ واحد مثلا قد تكون هذه قرينة قوية. ليه؟ انت لو رحت اشتريت كلب وقعد عندك 3-4 شهور ووجد منك حنانا وعطفا، حيركن لمين؟ ها، حيوان اعجمي. عشان كده بنقول لو احنا جبنا شوية حرامية وسيبنا عليهم كلب وشبط واحد قال هو ده، هو ده اللي سرق، هل تعد هذه بينة؟ لا، قد تكون قرينة ضعيفة يؤخذ بها او لا يؤخذ. هم هيمسكوا اخينا ده ينفخوه لغاية ما يعترف، تبقى ايه الاعتراف القرينة؟ خدت بالك؟ لغاية ما يقر. انما لو تماسك وظل متماسكا واحتمل التعليق وغيره فلا يقضى عليه والقانون مش هيحكم به. غلب الظن القاضي ان الحق مع فلان ومع ان مفيش بينه واضحه فيحكم بفلان. غلب الظن القاضي يعني مثلا زي قضيه سليمان لما امر بشق الطفل بين المرأتين اللتين ادعت كل منهما ان هذا الولد ولدها. نعم. وهو امر بشق الطفل بينهما فقالت الكبرى للكبرى اعطيته اياه فامر به للكبرى. هنا مسألة غلب الظن ان مفيش بين، ربنا انزل كاسها للناس سليمان. هو ده القضاء يا عم السيد، القضاء. ولكن مش في كل الأحوال، يعني أنا لو رأيت اثنين داخلين المحكمة واحد غلبان والثاني وكله 3-4 مطاوف وشكله كده وفتوة، وقال الغلبان أو قال الفتوة لا يا بيه ده ضربني، طب الغلبان ده مسندين وماسك عصايه وداخل، تيجي ازاي يعني؟ خدت بالك؟ يعني حاجات من هذا المعنى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مجلس قضاء، في مجلس قضاء فقضى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أنت على الألحن لأنه ربما أخذ حقا ليس له، مش كده؟ يعني دي قضاء. إنما دي نقطة ثانية، قضية التدين. هضرب لكم مثال. عندي مجموعة بنات أو صبيان بيجوا يحضروا في المجموعة من المجاميع درس، في منهم بعض النصارى وفي منهم مسلمين. فالجماعة النصارى جم بدر شوية فقعدوا، فجم المسلمين عايزين يقوموهم من مكان عنوة تحت معنى الكراسي اللي هنقعد عليها بقى بالدراع. الأمر زي كده يا جماعة لابد أن الواحد يكون عدل حتى وإن كان يبغضهم، ولكن لابد أن يحكم بين الناس بليه يا جماعة يعبوه الآية. فده مجلس قضاء، يجي ابنك ضارب عين تيجي أمه تشتكي تطلع لها تقول لها ما حصلش أنت كذاب بقى. لازم تكون عدل، أخذت من واحد شيء أو حدث بينك وبينه نزاع في مسألة حتى مسألة فقهية وجدت أن قوله أقوى من قولك أو قول محترم وربما دليله في المسألة أقوى، لا حرج أن تقر، وده العدل، أن تكون عدل حتى مع نفسك، أن تجعل الغير ربما لقوله الأقوى أو لرأيه السديد تقدمه على قولك وتقدمه على هواك. ده الأصل يا جماعة. ميجي واحد ينصحك في مسألة أنت مخطئ، اقبل اقبل. ده يا جماعة معنى التجرد لدين الله سبحانه وتعالى، معنى التجرد لدين الله سبحانه وتعالى. اليهودي الذي جاء يطالب بحقه من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب في الكلام وأراد عمر أن يقتل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر وبين له أن الأحق بذلك أن يدعوه إلى حسن الأداء إلى غير ذلك. فلازم يا جماعة الواحد إيه؟ عشان كده دخل عمر بن عبد العزيز إلى المسجد في يوم فوجد رجل نائم وصدمه من الظلام، عندنا ظلمة وصدمه، فقال له أأعمى أنت؟ قال لا. هم طبعا الحرس إنه مدرهوب إزاي ده، فقال سألني سؤال فأكد أعمى؟ لا خلاص يا جماعة لازم الواحد يكون إذا غلبت أغنى القرار. بص عم الشيخ ابن القيم في كتاب اسمه رسالة صغيرة جدا هي غير مشهورة كان بيتكلم عن قاعدة عجيبة جدا يقول ايه ومن كثرة ممارسة الحديث فإن نقف أو نحكم على الحديث بأنه موضوع لا ينسب إلى النبي من كثرة ممارستنا لألفاظ الحديث إلى قاعدة خدت بالك لا قاعدة في الجرح ولا في التعديل ولا اتصال ولا غيره ولكن لإيه كثرة الممارسة عشان كده مع كثرة القراءة في الفقه أحيانا تقرأ 20 قول فترى أن قول من هؤلاء تميل إليه خدت بالك حتى بعد ما تعمل البحث وتجري البحث ترى أرجح ولكن يعني من كثرة ممارسة الأقوال تعرف وأشوف الحق كده له إيه له ظهور وله بين فالقاضي كذلك ولكن القاضي لا يحكم أيضا من عند نفسه إلا بقراءة يعني ممكن يتغش لا المساواة أو الخلاف من القاضي وبين المفتي إن القاضي ممكن يحكم من غير بينة ولكن لغلبة الظن وممارسة يعني أنا دلوقتي قاضي وفي واحد مجرم بيجيله في الشهر 3 مرات في 3 مرات حرامي وفي 3 مرات بيسرق في المرة الرابعة جاي يتهم بالسرقة ولا بينة خدت بالك فأقضي بما سبق أو أقضي بممارسة هذا الرجل لا تاب وذلك سرت من نيلة في 6 نيلة ممسوك بنفس الكيفية بنفس الأسلوب ولكن من غير قرين يعني نعم هتبقى حاجات من هذا المعنى ودي بتبقى من ايه من ممارسة عشان القاضي ما بيعينش قاضي يا جماعة ده القاضي الاول لازم يمارس اعمال الايه النيابة لسنوات طويلة جدا ويتدرج الى ان يصل الى القاضي عشان كده بيكون مر عليه وانت حتى لما بتتقدم لوكيل النيابة في قضية ممكن يخفي سبيلك مع ان البينة تبقى عليه جايبين لك ادلة اتهام وحاجات من هذا المعنى ويطلعها لكثرة مرور القضايا وبيبدأ تتكون عنده ملكة والله المفتي يا جماعة برضو نقطة خطيرة جدا ودي لابد ان احنا نلاحظها اللي بيجلس للإفتاء على مذهب بعينه وهناك من يجلس للإفتاء للعموم ودي نقطة مهمة يعني دلوقتي لو كنا في مجلس فقه شافعي فلا يجوز لي أن أخرج عن إطار هذا المذهب بحلم الأحوال لو ركنت الكتاب وجلسنا مجلس إفتاء قد أخالف إذا تراءى لي إيه دليل أو تراءى لي قوة أصل مخرج على قاعدة أو على استنباط جيد فتكلمت بذلك لا حرج ولكن قضية السبهللة بقى في اللي أنا عايز أتكلم عنه إن كل قول ورد عن أي فقيه من الفقهاء مقبول ويعتمد هذا كلام فيه تمييع للقضايا وده أمر مرفوض فالقاضي على منزلة النظر أو بلغ منزلة النظر في الأدلة والاستنباط وترجح له قول على قول يكل به إنما النهاردة أفي بشيء وبكرة بشيء وبعد الساعة بشيء في مسألة واحدة بعينها بجميع ملابستها خلاص مع ان ترجح عندي قول انما لو لم يترجح لا حرج ان يختلف الفتوى وتبقى اقوال او اوجه زي ما موجود عندنا في المذهب او في اي مذهب من المذاهب ولكن لو ترجح قولي بدليل لا اخالفه كافتاء لا طب ما احنا لا في الحالة دي بنطبق القاعدة اللي حددها النبي مخالفة بتكون ايه عند تساوي القرائن عند التساوي لما انا مش قادر تساوي الامر انما كفة رجحة بادلة لا لا اخالف بداية اقرار ما فيش اقرار الثانية البينة ما فيش بينة، الثالثة اليمين. هذا أقسم اليمين، أقسم المدعى عليه فله الحق. عشان كده النبي أمر اليهودي أن يحلف، ده يهودي ليس بعد الكفر إيه، ومع ذلك أعطاه الحق. ما أنا بقول إيه، ما هنا دي نقطة، في حالة أن يمارس القاضي ما يسمى بتجربته القضائية بتكون عند تساوي، عند تساوي الأدلة، كذلك عند اختلاط الأمر مش قادر يميز، يعني ما فيش أدلة تميز جانب عن جانب، لا بقرينة ولا بإقرار ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، يبقى في الحالة دي حتى ممكن أنا بتهمك بشيء وجبت لك مجموعة شهداء يشهدوا علي ولكنهم فسقوا، فسق، وأنا أعلم أنه على الرغم من كونهم فسق ربما صدقوا، احتمالية معينة، فأقبل أو لا أقبل في خلاف مذهبهم، أقبل أو لا أقبل. فبتبقى عند اختلاف الأمور وعند عدم تساوي كفة على كفة بأدلة، يبقى في الحالة دي يمكن أن يتدخل بإيه، بالملكة تحت القضائية، إنما عند وجود أدلة مع فريق حتى وإن كان شعور التاريخ الداخلي أنه نص، يبقى في الحالة دي لا أستطيع. انت ادعيت حاجه ان العجله بتاعتك خلاص، ومعايا شهود شهد ان العجله دي شافوها معايا اكتر من مره، ومعايا شاهد واحد يشهد ان العجله دي اتسرقت من قدام باب الملك. هيأمرك بعده امور، منها هيقول لك طب انت اشتريتها من مين وفين الفاتوره بتاعه الشراء الى اخر هذه الامور بدايه. لازم تاخد فاتورة، مش تاخد حتى مبيعة. انا دلوقتي قدمت له بدء مليك، لو انت قدمت البينة اللي اعتمدها القاضي هيحكم لك ويدي لك العجل، طالما ان الخصم يعني انت ادعيت فهيطبق عليك البينة على من ادعى. البينة دي هتمثل اقرار الثاني ان دي بتاعتك او لا. طب هو انكر، عليك انك تقدم الادلة ان دي تفيد بملكية العجلة ليك. قدمت له الادلة، فاتورة، شهادة شهود، وهم عدول الى اخر ذلك. هنتجه بعد كده للمدعى عليه، بتاعتك العجلة، اه بتاعتي واشتريتها، وادي صورة المبيعة مثلا، تمام. طب هتحلف اقسم بالله اني امتلكها، خلاص يبقى بتاعتك. رفض يرجع لك انت بالايه، بالقسم، فان اقسمت يبقى بتاعتك. لو كان البينة فايصل ان الانسان الراجل مثلا هو العجلات دي بيشتريها من حرامي اصلا، يعني بعد الكلام قال انا كده دورنا عليه لقينا المحل بتاعه مقفول او مهاجر او مسافر في بلد، مفيش بينه وبينه قريب. هتؤجل القضيه للحين عودتها، مش لازم يرجع ونعرف دي جت منين. تسلسل ده هيوصلنا الى الايه، ولكن ان قال انا اشتريتها من فلان او من رجل يغلب على ظني انه لص، انه لص، هيؤمر هذا العجلات برد المال الى من اشتراه، والعجلة ترجع لك. خدت بالك؟ لانه لا يجوز الشراء الا بعد علمك او اذا غلب على ظنك ان السلعة ملك لك انت. لما السلعة مسروقة إبرم لها عقد بيع أساس نخرج من هذه الدائرة. طيب نكمل يا جماعة. تداعي دابة ولأحدهما عليها حمل حمار وعليه هدومي أو شنطتي، فالقول قول صاحب الإيه الحمل أو الحمل مع يميني لانفراده في الانتفاع بالدابة. طبعا الأول بنجري عليها القاعدة يا جماعة، أنا بقول الدابة دي بتاعتي وانت بتقول بتاعتك، القاضي هيقول لك طب فين البينة؟ مفيش يا راجل، انت اللي معاك حاجاتك ومتاعك على الحمار، هذا الحمار بتاعك. طب اقسم بالله اقسم، قول له خد الحمار وامشي. ولو تداعي عبدا لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد. الله، مش دي زي دي؟ قال والفرق أن كون الحمل على الدابة انتفاع به فيده عليه، انتفاع بالحمار نفسه يعني، والمنفعة في لبس الثوب لمين؟ للعبد لا لصاحب الثوب، فلا يد له. يبقى نشوف حاجة ثانية. قاله البغوي إذا لم توجد قرائن يحتج بذلك. ولو تداعي دابة حاملا، جابوا دابة بقرة حامل، واتفقا على أن الحمل لأحدهما فهي لصاحب الحمل. ولو تداعي دابة ثلاثة اختلفوا، كل واحد قال بتاعته، واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها والثالث راكبها، واحد بيسوقها من شمال والتاني ماسك الحبل بتاعها وواحد راكبها من فوق، فالقول قول الراكب لوجود الانتفاع فين يا جماعة؟ في حقه. هذا هو الصحيح بلا خلاف. ما إذا تنازع اثنان جدار وعليه جذوع لأحدهما، يعني جدار مبني بالطين يعني، وحاطين خشب كده بين كل جدار وجدار، الخشب ده بتاع واحد والاثنين تنازعوا حق الملكية، فإنه بينهما ينتفعان به، وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة كما لو كان في دار. ولأحدهما فيه متاع، مشكلة دار اختلف عليه ثلاث، واحد حاطط هدومه في الدار دي فإنها بينهما، فرضوا اثنين تنازعوا في دار هي بينهم. ولو تنازع اثنان دابة في الصبل، في الصبل أحدهما ويدهما عليها فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكها، يعني لو الصبل فيه دواب تانية يبقى للاثنين، وإلا فهي لصاحب الصبل. الصبل ده ما بيدخلش غير الحيوانات بتاعته، تبقى بتاعته. نعم هتبقى كده، ولكن لو كان مدخل حاجته وحاجة غيره يبقى مش هنحكم له. ولو تنازع عمامة في يد أحدهما عشرها، يد الآخر باقيها، واحد مع العشر والتاني معاه تسع أعشار، حلف فجعلت بينهما، لأن كل دية مسائل مفيش خرائط، والاثنين حلفوا خلاص، كما لو كان أحدهما في صحن الدار والآخر في دهليزها أو على سطحها، يبقى برضو تحكم بينهم. ولو كان غير محوط فإنها لهما. قال الماوردي: ولو تنازع شيئا في ظرف يد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف. نعم، الظرف جواب. الظرف زي مثلا ايه، نقول زير مثلا محطوط في مية، واحد حاطه في المية والتاني ماسك الزير. اختص كل منهما بما في يده لانفصال احدهما على الاخر، بخلاف لو تنازع عبدا ويد احدهما عليه ويد الاخر على ثوبه، فانه لمن يده على العبد لا لمن يده على ثوبه، لان ده ماسك لحمه انما ده ماسك هدومه. احنا بنتكلم عن القضاء، فبيدينا امثلة عشان عايز يوصل لك ايه. قاعدة بتقول ايه؟ قاعدة بتقول، انا قلت لك في البداية خالص القاضي، لا مش ظباطة، القاضي يقول يا عم الشيخ. القاعدة بتقول ايه؟ في عندنا حاجة اسمها اصول، اصول، وفي حاجة اسمها انتقال عن هذه الاصول. يعني الاصل براءة الذمة، لا أستطيع أن أتهم الغير بأي شيء إلا بقرينة قوية. لو ما جبتش أي قرينة يبقى الدعوة بتاعتي باطلة. ليه؟ لأن الأصل براءة الذمة. لو أنا عندي واحد تاه، هل أستطيع أن أنا أحكم بموتي وأوزع ماله؟ لا، لأن الأصل بقاء الحياة. نحتاجين دليل يقول لنا أنه مات. خدت بالك؟ لو انا عندي واحدة حامل ومات زوجها، هل يقسم ارثه؟ لا، يتحبس الارث لغاية ما الولد ايه يتولد، لان الاصل بقاء الحياة. في اصول. انا عندي دلوقتي كرسي في شقتي، وانت جيت قلت الكرسي ده بتاعي وما عندكش دليل، وانا حلفت انه بتاعي وانت حلفت انه بتاعك، هيتحكم لمين؟ للكرسي اللي في صاحب الشقه. هي دي القاعده. فدائما القاضي لما يقول اللي ماسك اللحم ولا اللي ماسك الثوب، اللي ماسك اللحم. المقصود يعني لو مثلا في ارض تبرع واثنين تنازعوا عليه، وعارفين ان اللي يحط ايده او يقع في الجزء الاكبر ده على الاغلب. لا، لو واحد ساكن فيه والتاني مش ساكن هنحكم باللي ساكن. لو الاثنين قاعدين ومفيش قرائن هنوزعها عليك. ادي المعنى. ادي المعنى، ده المعنى اللي بيتكلم فيه. نعم. بالنسبه للشيء الذي يخص ما ثلاث فتيك الخيار، الكلام ده اتكلمنا عليه الحصه اللي فاتت يا عم الشيخ. نعمل ايه في الكسانين اللي بيهربوا يزوروا نط فوق السور؟ الحاجات اللي ما ينفعش تتقسم نشوف قيمتها ايه، ويا يشيل يا لا يشيل. ماشي يا عم السيد. طيب، من حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. شو بقى الايه الكلام الجميل؟ انت سرقت؟ لا ما سرقتش، والله العظيم ما سرق، يبقى ده يمين على القطع. انا بقسم على نفسي، فلان من الناس سرق، لو شفته والله سرق، لقد رأيته يسرق. طب ما سرقش، والله لا أعلم عنه سرقة، لا أعلم أنه سرق، ده ما شفتوش، مش كده؟ شوف الفرق. عن نفسك اقطع، إثبات لغيرك اقطع، نفي عن غيرك يبقى تنفي العلم. لأنه لم يفعل. ده الكلام في مسائل الشهود والقسم للشاهد. طلق مراته، شفت والله طلق، أقسم بالله أنه طلق امرأة. طب ما شفتهوش، أقسم بالله أنني لم أعلم أنه طلق امرأة. ماشي يا جماعة؟ ده الفرق بين، أو هنا بيكلمنا إزاي نشتغل في موضوع الحلف. من حلف على فعل نفي، حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباته. ليه؟ لإحاطته بعلم حاله. ومن حلف على فعل غيره، إن كان على نفي حلف على نفي يا جماعة العلم، إذا كن عبده أو بهيمته فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه. عشان كده القاعدة الترجيحية بتقول لنا إيه؟ أن قول المثبت مقدم على قول الإيه؟ النافي. سيدة عائشة قالت النبي لم يكن يبول قائما، حذيفة قال رأيته فعل، فأي القولين يقدم؟ قول حذيفة. خلاص كده؟ وإن كان لهم تفصيلات في النقطة دي، فبعضهم قال الكراهة وبعضهم دي كلام كتير جدا. فعلها على الجواز عبد الله بن عمر قال النبي سبغ، وأنس قال ما سبغ، فقول المثبت مقدم على قول يا جماعة الناس. رجل عدل ورجل جرح بدليل، فقول الذي جرح مقدم على قول الايه؟ على قول الذي لم يجرح، طالما ظهر الدليل وكان دليلا يجرح. طيب، لأن لا طريق له إلى القطع بنفيه، فلم يكلف به كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع. فلو حلف أو حلف على القطع اعتد به، قاله القاضي أو الطيب وغيره، لأن ربما اطلع. وإن كان إثباتا حلف على البتة لإمكان الإحاطة، قال الرافعي هنا وكل ما يحلف به على البتة لا يشترط فيه اليقين، بل يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو نكول خصمه. كل هذه يعني أنا عارف خطه، قلت أقسم بأن هذا خط فلان، غلب الظن، ممكن يكون واحد بيقلده. وقال ابن الصباغ إن وجد بخط أبيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف عليه، إن غلب على ظنه صدق ذلك، وإن وجده بخط نفسه لم يطالب به ولم يحلف عليه حتى يتيقنه، لأنه في خطه يمكنه التذكر. يعني أجيب لك حتة وأقول لك ده الجواب أنت اللي بعته، ما فيش غلب الظن هنا بقى، بعض التذكر حصل يوم إيه وأنا مضيف الشيك ده إزاي لغاية كده يعني. لأن في خطه يمكنه التذكر بخلاف خط أبيه. واقتصر الرافعي على حكايته عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء. قل وكلام الماوردي يوافق المذكور هنا ولفظه، إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل فيجوز أن يدعي به، وهل له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له به شاهد، وجهان أصحهما نعم يحلف، والله أعلم. وقول الشيخ إن كان نفيا حلف على نفي العلم كذا ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق، وأما في نفي الفعل المقيد بزمن فيكون على البتة لإمكان الإيه؟ الإحاطة، ويشهد له قولهم أن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محصورا فتجوز. يعني هيسألك القاضي سؤال يقول لك من الساعة 10 للساعة 10:30 هل كتاب المكب مشي؟ مش هتقول له بقى أقسم بالله أنني لا أعلم أنه خرج من ده جمع نيك، يبقى جاز أن تحلف الإيه البتة، لأن فترة زمنية محدودة. فلان ده اللي مات هل لم يتعاطى شيء؟ لأن ده قدامك كان صايم ما كلش، لم يأكل في هذه النصف ساعة أو الربع ساعة، يبقى إزاي واحد سمه؟ فهنا الفترة طالما ضاقت يبقى ممكن. فرع: من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر. أنا لي عند فلان 1000 جنيه ورفض يدهاني، وممكن يكون معترف بس رفض يدهاني، ولا سبيل إلى الأخذ إلى أخذها، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر، ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس. يعني يروح ياخذ ساعة، يروح ياخذ حتة الذهب، يأخذ الفلوس بتاعته. وفيه وجه بالجواز، يعني فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب، ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا ولكنه مواطن أو منكر وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف. إذا كان أصلا أنت معك بينة تقوم تاخد الحق من غير ما تلجأ للقضاء ولا تلجأ للقضاء، فيه خلاف. والأخذ جواز الأخذ، الراجح جواز الأخذ. ويشهد لهذه القضية قصة هند، أكمل وأقول لك. حاضر. هند كانت بتاخد حقها من غير ما يعلم أبو سفيان، فذهبت إلى النبي: إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه دون أن يعلم. قال: خذي وولدك. إليه تأخذ حقها، لأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضيع زمن. ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر إلى في تصحيح إلا بكسر الباب ونقب الجدار جاز له ذلك، ولا يضمن ما علوش قيمة الضمان، ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله، فأتلفه لا يضمن أو لا يضمن. هذا هو الصحيح. وفي مقالة شاذة: يضمن والله أعلم ولنا تعليق. قول يا عم الشيخ اللي انت عايزه. بص يا عم الشيخ، الأمر ده إذا لم يترتب عليه مفسدة، ولكن إن ترتب عليه مفسدة يمنع. يعني مشكلة حدثت، أخ واخد من أخ فلوس، كان قال أنا هعمل موضوع الاستثمار المالي، وبدأ ياخد منه، إداله حوالي 10,000 جاب بيهم أوضتين نوم أو 3، وجاب بقية الأشياء، بس هو عارف إن فلوسه اتحطت في دول. ثم بعد فترة ادعى صاحب أو الذي أخذ المال أن المال فقد، خلاص ما لكمش حاجة عنه. فذهب هذا الأخ الحقيقة وراح كاسر المحل، كاسر القفل وفتح وخد القفل 3 ومشي. ماشي. فجاي يسأل: هل ارتكب حرام بذلك؟ يبقى القول موجود اهو، عارف ماله خد خلاص. ولكن لو قام هذا الرجل الذي اخذ منه المال ورفع شكوى وقال ان ده سرق حاجاتي وجاء بشهادة الشهود والاول ليس له دليل ولا بينة على ان ده خد فلوسه عشان يشغلها ويشتري بها الاشياء، فالاولى ان نقول له لا تفعل، لان القاضي هيحكم عليه بالايه؟ بالسرقة والسجن او القبض. يبقى الموضوع ليس على اطلاق. ولكن جاء واحد تاني قال انا كنت شغال عند واحد واديته جزء من مالي عشان يشغلهولي، ثم ادعى ان المال خسر او انا ماليش حاجة عنده وظللت اعمل عنده واسرق من مالك حتى استوفيت حقي دون ان يعلم، ما الحكم؟ يصح. عامله زي واحد ادعى الافلاس، فلس واحد فلس، الناس مدين له فلوس وانا كنت مدي له مثلا ثلاجه قدرتها له بألفين جنيه وبدأ الثلاجه تشتغل في المحل وقال يا جماعه انا فلست، الثلاجه حقي مين؟ حقي انا لانها موجوده بعينها، ولكن المال الذي لم يوجد بعينه يبقى حنقف ونقول تعالوا نصفي وكل واحد ياخد نصيب من ايه؟ من حقه. دي تفرق عندي، فلوسك موجوده بنفس الشكل بنفس الشيء انت احق به، مش موجوده ودخلت في الحاجه يبقى لك نصيب من التصفيه بعد ما نعطي الناس حقوقهم. ماشي يا جماعه؟ فالمساله ديت ليست على اطلاقها. الواحد بقى يشتغل بعد نص الليل ويطلق المواتير ويدخل يكسر وبتاع ويقول لا ضمان، لا مش بكده، يعني ممكن يترتب عليها مفسدة. نعم. واحد يشتغل بعد كتير بعد مثلا شغل اسبوع حاجه وقال له مش حاجه عنه. وهو مثلا اخذ من الشيء اللي كان شغال منه او اخذ من الصنع او من العده بتاعته واخذ منه حقه، يعني طب مقدره ازاي؟ يقدرها الخبره بقى. دي مش بتاعتنا احنا، بتاعت رجع له الفرقه. امال ايه؟ يقول له اعمل حاجه انا اشتغلت عندك وخدت حق منك وانت ليك عندي 100 جنيه اتفضل. الحقيقه كان حصل اخ من الاخوه يعمل، يعني بيعمل في موضوع بيع وشراء العقارات، وجاء اخ اشترى منه حته ارض واتفق قال له ان الارض ثمنها 30 جنيه 30,000 ثمنها ايه؟ الاخ ده كان عباره عن وسيط، يعني مش متملك للارض، جاب الارض من فلان وباعها لفلان وكان هو السمسار، فخد الارض من ده قال له انا هبيعها لك ب 28 او بعد ما باعها قال لي ده انا بعتها ب 28 وقال للثاني انا فلان ده باع لك الارض ب 30 وخد الفرق. ومرت الايام واكتشف البائع ان هذا السمسار ضحك عليه في ايه؟ في 2000، فتحايل عليه طلب منه مبلغ من المال، طبعا لم يعلمه، وطلب منه مال لتجارة او لغير ذلك، فلما وصله المال اخذ المال واتصل به وقال يا فلان لقد حدث منك هذا في يوم كذا، اشتريت الارض منك من فلان على انها ب 30 واتضح ان فلان باعها لي ب 28 فانت سرقت 2000 فانا اخذت فلوسي بهذا التحايل ورد الي المال. فتحاكم الي الثاني اتصل بي وقال لي حق كذا وانا اخطات وغلبت نفسي، اذا مخر وسرقت الايه؟ ال2000. ولكن هذا الثاني أوقعني، قلت له لا، هذا تحايل للحصول على إيه؟ على حقه بعد أن عرف بأدلة قاطعة أن هذا المال. فأنا أقصد وسائل التحايل ماشي، ولكن إن كان يترتب عليها ضرر يبقى تلجأ إلى القضاء. يقول لك إحنا إخوة هنتحكم للقانون، في مسائل المسائل المدنية دي، أنا خدت منك حق، أنت خدت مني حق، سرقتني في كذا، سرقتك في دي، مسائل مدنية ملهاش دعوة بقضايا الايه؟ الحدود وغير ذلك. فلا حرج اطلاقا، يعني لام بعض الناس اخ على انه التجأ الى القضاء في مسائل مسألة تتعلق بإثبات الحقوق لابنته المطلقة. شيخ كبير ابنته تزوجت من أخ أبو برضو شيخ كبير، وحدث بينهما طلاق، فأراد الثاني أن يأخذ حق البنت، فرفع الأول قضية أمام المحاكم، خدت بالك، بعد أن فشل في الوصول إلى حقها بطريق شرعي. أخطأ؟ لا، لأن القاضي يعطيها الحق، وده حق إيه؟ مدني، والحق ده يا جماعة مبني على أحكام شرعية في مسائل الزواج والإيه؟ الطلاق، خلي بالك. إنما تقول لي أنا رفعت خلع، قضية خلع لابنتي من زوجها، طيب وهتاخد إيه؟ أخد القايمة؟ أقول لك لا، هنا مالناش دعوة بالقانون في النقطة دي، طالما خلع تتنازل عن إيه؟ عن حق. ماشي يا جماعة؟ إن اشتكى للحصول على ماله يبقى لح واحد ضحك على واحد، سرق واحد كده، يعني بيرفع حصول على قضية مدنية. يعني اديت واحد فلوس وراح وكيل عليا. لا، سرقة فلوس، يعني مثلا مرة مثلا ده سرق. اه. نعم. لا طبعا، طالما هتحصل على حقك بهذا لا حرج. لا حرج. نعم. يعني مثلا راى حديثا يعني وراء رجل مثلا يدي مسكين بين دمه ويخرج من قضايا الخلاف، ولم يبين يعني ما قالش مثلا ان هذا قاتل او ما شابه ذلك. وجاءته خصومه في يوم ان هذا الرجل قاتل خلافه وهو ليس من اهل البلد وما شابه ذلك يعني، ولكن الناس لم ترى حديثه القاتل او شاف واحد بيقتل واحد بس. لا، الناس ما شافوش هو بيقتل، لكن القاضي شافه مثلا. القاضي شافه هو بيجي ما شافوش هو بيقتل برضه. تمام. يعني شاف اللي هو ايه، وهو خارج، وهو يعني خارج من السكينه فيها دم، ما شافوش هو بيقتل. والراجل جاء مسكه وقال آه كان في خصومه، يعني زي الطار مثلا، كان خصومه قديمه وراجل بقى مسكناه في البلد وهو غريب عنها، وقتل ابوه. يا ابني ازاي تعرف؟ اصل كان في كذا كذا موضوع، معاك شهود؟ انا معيش شهود، بس اهل القريه شافوا ان الراجل ده غريب. والقاضي كان معدي امبارح بالليل وشافه وخارج من الدار وايه وفي ايده السكين. هل هذا القاضي يعتد بهذه الرؤيه ولا لا يعتد؟ لا يعتد بسبب، لان وجود السكين اللي بتنزل انا ولسه عشان كده انا يعني بردك في نقطه. شافه بيقتل، ان لو شافه بيطلع يجري من بيت ومعاه سكينه ليس هذا دليل على انه القاتل. ممكن انا دخلت لقيت واحد مقتول والسكينه في بطنه، فرح شايله منه على اساس فيه الحياه، لقيته راح ميت، طلع تجري من الخوف والسكينه في ايديه، يبقى ليست هذه دي قرينه، ولكنها ليست بدليل على ان هذا هو الذي قتل. انما انا معدي لقيت واحد ضرب واحد على دماغه موته، وتاني يوم جت لي القرينه توافرت فيها الشهاده، مش كده؟ ولا يقبل شهاده واحد في مسائل كهذه، هي دي الخلاف. خدت بالك يا عم الشيخ؟ يعني لو جالي شاهد واعتد بشهادتي بين كام؟ اثنين، يقبل شهادته وتكون هذه بينه. وحتى ويحكم القاضي في القضيه ويعلم انه على خلاف ما يكون؟ والله لو لم تتوافر الادله، لو لم شاف الحديثه بعينها بالوقوع لوحده؟ لوحده، ما معهوش قرينه، والراجل جاي يتخاصم الي ويقول له مفيش قرينه مفيش حد، بس الراجل ده هو اللي عملها. هننتقل ماشي، كل ده كلام قرائن، وشهادتي قد تقبل عند الحنفية، يقبل شاهد ويمين، شاهد بيمين. يعني أنا قصدي القاضي يتحول شاهد يجوز؟ ما هو ماشي يتحول إلى شاهد ويقبل، فلأنه عدل فيقبل شهادته، ولكن شهادته بمفردها، خدت بالك؟ ما هو ما ينفعش يشيل القضية دي، إن هو ينزل نفس الشاهد ويشيل القضية الأخرى؟ لا حرج. ايه؟ هو القاضي مش هيحكم بهذه القضية دي. ما يحكمش. ينزل مجلس الشاهد ويشيل القضية دي. لا حرج. لا حرج. لا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.